المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. السؤال الخامس: ما قولكم في الرحمة والنزول إلى السماء الدنيا ونحوها؟ الجواب: نؤمن ونقر بكل ما وصف الله به نفسه من الرحمة والرضا والنزول والمجيء، وبما وصفه به الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه لا يماثله فيه أحد من خلقه، فإنه ليس كمثله شيء. فكما أن لله ذاتا لا تشبهها الذوات، فله تعالى صفات لا تشبهها الصفات، وبرهان ذلك ما ثبت من التفصيلات العظيمة في الكتاب والسنة في إثباتها والثناء على الله بها، وما ورد على وجه العموم في تنزيهه عن المثل والند والكفؤ والشريك.